الاول وشرحنا الفصل الثاني وشرحنا الفصل الثالث، اخذنا نص الفصل الثالث اللي هو ايه نص الفصل الثالث، اخذنا ايه نظريه الانساق العامه ونظريه الدور. النهارده هنشرح النسق الايكولوجي وهنشرح نموذج الحياه. تمام، هنشرح النسق الايكولوجي وهنشرح نموذج الحياه. تمام، يعني ايه نسق ايكولوجي؟ يعني ايه نسق ايكولوجي؟ نسق وايكولوجي، يعني ايه ايكولوجي؟ في ايه الايكولوجي اللي هو ايه الايكولوجي او الايكولوجيا بمعناها العلمي البيئه. تمام، البيئه الايكولوجيا بمفهومها العلمي هي العلم الذي يدرس العلاقة التبادلية ما بين الفرد أو الشخص والبيئة. العلم الذي الأيكولوجيا هو العلم الذي يدرس العلاقة التبادلية ما بين الفرد أو الشخص والبيئة. تمام؟ طيب ماشي، احنا عرفنا الأيكولوجيا يا دكتورة غادة. طب يعني ايه دخل النسق في الأيكولوجيا؟ ايه دخل النسق؟ يعني ايه نسق زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت؟ النسق، النسق الاجتماعي اللي هو الكل بيتكون من اجزاء والاجزاء ايه؟ متداخلة فيما بعضها البعض. طيب كلمة متداخلة فيما بعضها البعض دي، هل التداخل اللي بيتم ده بيتداخل النسق مع نفسه؟ بيتم فين؟ في البيئة. النسق الاجتماعي تاني، النسق الاجتماعي انا عندي كنسق، لما بيقول النسق مفهوم النسق الاجتماعي مفهوم اللي هو الكل اللي يتكون من اجزاء والاجزاء دي بتكون متداخله فيما بعضها البعض. التداخل اللي بيتم ده والتبادل اللي بيتم ده للنسق بيتم في اطار ايه؟ في اطار ايه؟ تبادلي البيئه. برافو عليك، البيئه اللي هو عايش فيها. يعني انا هنقول مثال بسيط برضو، يعني دور حضرتك مثلا، انا دور مثلا كشخص او كفرد كعضو هيئه التدريس. تمام، انا دوري انا دلوقتي حاليا كنسق، نسق اكاديمي خاص باداره الجامعه باداره الكليه. تمام، ونسق ينتمي للنسق الاكاديمي اللي هو التعليمي او العلمي. طيب انا دلوقتي الايكولوجي بتاعي ايه؟ المكان اللي انا قاعد فيه ايه؟ شغلي فين؟ في الجامعه وفي الكليه، وقاعد هنا وبعيش هنا وحياتي بتتأقلم على هنا وعايشه متوافقه مع هنا. لكن انا اصلا مش من اسيوط، يعني انا اصلا من ملوي. لكن انا دلوقتي بقيت قاعد في محافظه اسيوط وشغلي في اسيوط وفي كليتي. انا كنسق اكاديمي الايكولوجي بتاعي اللي هو البيئه اللي انا عايش فيها اللي هي محافظه اسيوط، وشغلي مكان عملي اللي هي الكليه اللي انا بشتغل فيها، ومحاضراتي اللي انا بديها للطلبه، وسواء بشرف على طلبه دراسات عليا ماجستير او دكتوراه، ولو احنا عندنا مثلا طلبه دراسات عليا في مثلا التدريس، عندنا بعد كده طلبه اشراف زي مشروع التخرج، بنشرف على طلبه السنه الرابعه في مشروع التخرج، ايا مكان، كل ده اسمه نسق ايكولوجي. انا كنسق بتفاعل مع البيئه اللي انا عايش فيها. ممكن مثلا تيجي لي محاضره، رحت مره محاضره فاسه في ابوتيك، رحت فيها حضرتها وجيت، كانت ورشه عمل. انا كنسق اكاديمي بروح اتفاعل مع البيئه، ان انا ايه بدي محاضرات وبتفاعل مع الاشخاص وباثر فيهم وبياثروا فيا. تمام، في بعض المفاهيم مرتبطه بالنسق او المنظور الايكولوجي، في مفاهيم مرتبطه بالنسق الايكولوجي، ودول ممكن يجي في الاختياري. اول مفهوم اللي هو مفهوم التوافق ما بين الشخص والبيئه. التوافق ما بين الشخص والبيئه يعني ايه توافق؟ ان انا برافو عليك التلاؤم اللي انا المكان اللي انا عايش فيه توافق. ان انا ايه، انا مثلا كشخص انا بحب قسمي جدا وبنتمي لكليتي جدا، ما كنتش كده ساعه دخلت الكليه. يعني كلنا لما بنيجي ندخل اول سنه اولى بيبقى داخل عشان خاطر التنصيب، وانا واحده من الناس. دخلت اول سنه انا كنت هموت واحاول من خدمه اجتماعيه في اول سنه، وكان نفسي ادخل فنون جميل المنيا خصوصا، لان طبعا محافظتي وكانت اقرب ليا، كنت بصل المنطقه الجغرافيه وعشان خاطر السفر وازاي وانا بنت واسافر واروح واجي. طبعا ما كانش فيه الامور دي، ما كنتش فاهماها. تمام، فدلوقتي انا كنسق، دلوقتي انا دلوقتي كنسق اكاديمي. تمام، فالمفروض انا عشان اتوافق مع البيئة اللي أنا عايش فيها. وجيت بعد كده لما دخلت سنة أولى ودرست المواد بتاع السنة أولى ولقيت نفسي جبت تقدير وطلعت من الأوائل في الترم الأول، أنا نفسي كنت بذاكر كنت بقول لا طب خلاص طالما دخلت الكلية بأثبت نفسي بقى في الكلية، أتكيف مع المكان بقى. ما كانش فيه إن كان مجموعة ساعتها ما يقبلش غير خدمة اجتماعية، حملت الوحيد التنسيق اللي ما تقدرش عشان درجة ما تقدرش لا تطلع يا تنزي على مستوى المفروض التنسيق الثانوية العامة ده خصوصا ما يبقاش فيه لعب استحالة، لو درجة ولا واحد من عشرة يطلعك يتنزلك، ودي بتحصل ممكن يطبق طب تنزل صيدلة تمام. فجيت في سنة أولى قلت لا أنا أشد حيلي وأذاكر وإن شاء الله ربنا يكرمني وكده وأثبت نفسي وأثبت وجودي في الكلية. فجيت في الترم الأول طلعت من الأوائل تقريبا، كنت طالعة الأولى والتانية مع حد دفعتي يعني واحدة من صحباتي من دفعتي تعيننا مع بعض، كانت هي بتطلع الأولى وأنا بطلع التانية دكتورة أسماء. فإيه فجيت بعد كده شديت حيلي وتوافقت مع المكان وتكيفت مع المكان وبيجي فيه إن أنا انتميت للكلية وانتميت للدراسة ولما درست المواد وعرفت يعني إيه خدمة فرد ويعني إيه درست خدمة جماعة والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع السياسي أنا فاكرهم لحد دلوقتي والصحة النفسية والاقتصاد، المواد دي كلها إحنا كنا بندرسها، أنا كنت بحب الدراسة بتاعتها جدا، أنا لحد الآن كتب الأندر دي شايلها عندي محتفظة بيها وشايلها ومحتفظة بها جدا، لان الكتب دي يعني انا بحس ان هي كتب عريقه كده، كانت كتب زمان كانوا اساتذه بيجونا من حلوان لان ساعتها كانت الكليه ما كانش لسه فيها اعضاء التدريس حاليا زي دلوقتي العدد كان قليل جدا، فكانوا بيجوا ناس منتدبين من حلوان ومن اسوان ومن كفر الشيخ فكانوا بيدرسوا لنا واحنا طلبه زيكم كده تمام. فالتوافق ما بين الشخص والبيئه ان ازاي حضرتك بتتكيف وتتلائم وتتوافق مع المكان اللي انت عايش فيه، يعني خلاص طالما جيت عندنا الكليه تثبت وجودك بقى تتكيف وتتاقلم مع اصحابك تحضر محاضراتك تذاكر تجتهد تمام، ما تعملش مشاكل، ما مثلا المفروض لو هتروحوا مدينه مثلا البلد اللي هيروحوا مدينه يتوافقوا مع المكان ويتاقلموا مع المكان، في واحده ممكن ما تقدرش تقول لا انا لو قعدت ما اقدرش ابعد عن بابا وماما، ما اقدرش انا ازاي اعيش في مدينه واعيش متغربه ما مش بقدر، ففي ناس تلاقيها من بعد الترم الاول بتعمل اخلة من البنات تقعد مثلا الاربع ثلاث شهور الترم الاول تبقى قاعدهم بالعافيه، بس ليه؟ ان هي مش قادره تتوافق مع المكان اللي هو المدينه الجامعيه مع اصحابها او المكان الجديد اللي هي هتعيش فيه تمام، ان هي واحده مرتبطه بمامتها جدا ودي بتحصل كتير، بنلاقي بعد الترم الاول في سنه اولى بنلاقي ناس كلها اغلبيه عملوا اخلة تمام. بعد كده عندنا المفهوم العام، في المفهوم العام اللي هو مفهوم التوافق اللي هو يعني تلائم الشخص في المكان اللي بيعيش فيه او البيئه اللي هو ايه اللي بينتمي ليها او بيعيش فيها. عندنا مفهوم اخر اسمه اجراءات واساليب التوافق، اجراءات واساليب التوافق. البنت اللي هي او الطالبه اللي هي هتسكن مدينه لو لقيت كل حاجه متوفره لها متطلباتها ايه اللي هيساعدها ان هي تتاقلم او تتوافق او تعيش تكمل في المكان اللي هو المدينه؟ لو لقيت اصحاب كويسين معاها في الاوضه، لو لقيت المكان نظيف صح، لو لقيت الاكل نظيف، لو لقيت معامله الاشراف كويسه صح ولا لا؟ مش كل دي اساليب بتساعدها عشان تتوافق مع المكان تتلائم مع المكان؟ لو ما لقيتش حاجات زي كده هل هتعرف تتوافق في المكان؟ مش هتقدر، فبالتالي هتعمل ايه لو هتمشي. في التوافق لما انا قلت في المفهوم من شويه في عندنا توافق سلبي وفي توافق ايجابي، ايه هو التوافق السلبي؟ لانه ممكن ياخد على الحاجات العشوائيه مثلا او ياخد الانطباع السلبيه. ماشي ايه تاني؟ ايه هو التوافق السلبي؟ تمام. التوافق السلبي ان انا ايه بيكون عندي حاجة مش كويسة بتحصل بس بحاول اتكيف مع المكان عشان انا متغرب، ممكن يكون مثلا ايه ان انا ما بقدرش انام في المدينه، الصوت بيبقى بتاع البنات الساعه 5 الفجر ولحد الساعه 3 الفجر ما بقدرش انام، بس مضطر اتوافق واتكيف مع المكان عشان خاطر ايه ان انا من سوهاج ما ينفعش اروح واجي، فانا ده تكيف سلبي ولا ايجابي؟ سلبي. او توافق سلبي او ايجابي؟ سلبي. سلبي. تمام. طيب التوافق الايجابي ايه بقى؟ التوافق الايجابي ايوه ان انا ببقى ايه، طالما لقيت صحابي كويسين والمكان كويس والمدينه نظيفه والمكان نظيف والمشرفين كويسين، فبالتالي ان انا لقيت حتى المعامله كويسه فيحصل لي توافق ايجابي، ان انا لقيت كل حاجه ايجابيه فبالتالي هتوافق مع المكان، هحب المكان. تمام. انا لحد الان في زمايلي او الزمايل اللي هم الناس اللي كنت معاهم ايام مدينه بيتصلوا عليا لحد الان، والله بيتصلوا ويسالوا عليا لحد الان ويسلموا عليا لحد الان، الناس اللي انا عاشرتهم ايام المدينه وايام الكليه، يعني على التواصل يا اما في التليفون يا اما على السوشيال ميديا. تمام. طيب في مفهوم اخر، مفهوم مثلا بعد اساليب واجراءات التوافق، في مفهوم اخر اسمه الترابط. لسه قايلها دلوقتي، لو حصل عند الطالبه دي توافق في المدينه ولقيت كل ما يساعدها عشان تتكيف في المكان، ولقيت بقى اصحابها وارتبطت بيهم جدا في الاوضه، لسه انا بقول اهو، بقول انا عندي اصحابي بيكلموني لحد الان، متخرجه، ده انا متخرجه 2008 لحد الان ناس بتتصل عليا، في ترابط ما بيني وبينهم، في عيش وملح بيني وبينهم، قعدنا مع بعض، هزرنا مع بعض، وكنا بنشتري حاجات مع بعض. تمام. فبيحصل فيه ترابط. هل الترابط وكل ده بيتم في اطار ايه؟ البيئه، المكان اللي هم عايشين فيه، المكان اللي احنا كنا عايشين فيه. يعني ليه احنا بنقول المفاهيم دي كلها؟ لان الحاجات دي كلها بتتم وبتتبادل وتفاعل وعلاقات ومعاملات، كل ده بيتم في اطار ايه؟ البيئه، المكان اللي احنا عايشين فيه. تمام. عندنا مفهوم اخر اسمه مفهوم الكفاءة. لو انا مش متوفر عندي كل حاجة في الكلية، مكتبي، كرسي، ادارة الكلية بتاعتي بتوفر لي احتياجاتي، طلباتي، لو مثلا المواد التدريسية بتاعتي، لو انا كل ده مش متوفر عندي، هل هينفع أدي دور بكفاءة؟ مش هينفع في المكان وفي البيئة، بيئة اللي هو بيئة الشرح، اللي هو بيئة المحاضرة، بيئة الكلية، المفروض ان انا بروح ايه؟ بروح المحاضرة بتاعتي، بروح المدرج اللي احنا كنا بندينا فيه اول محاضرة. تمام. فانا لو مش موفره للكليه حاجات زي كده وامكانيات وموارد، مش هعرف ادي دور الكفاءه. تمام. كذلك دور حضرتك دلوقتي، مثلا باباك موفر لك كل حاجتك، مصروفك، لو انت مثلا جاي الصبح، طب انت خلي بالك امشي مع صاحبك الكويس، خلي بالك لو واجهتك مشكله ازاي تتعرف تتعامل معاها، فالاب والام على طول ايه بيدعموا، على طول بيوجهوا رقابه وي وي الى اخره. تمام. فلو هو دلوقتي حصل ان لقيت في رقابه ولقيت فيه متوفره لك كل احتياجاتك من الاسره والاب والام، فبالتالي انت كطالب دورك ايه؟ تيجي تقول ايه؟ تحس بالذنب، تقول ده انا المفروض اذاكر واجتهد عشان ده انا والدي بيوفر لي مصروفي، يعني بيشتغل وبيجد وبيشتهد عشان خاطر ايه؟ يوفر لي مصروف كليتي. فدورك ايه بقى سيادتك كطالب؟ تذاكر بقى وتأدي دورك بكفاءه، ان انت بقى تيجي اخر السنه ولا اخر الترم، يا بابا انا طلعت من الاوائل، انا جبت جيد جدا وجبت امتياز. فانت كده اديت دورك في البيئه اللي انت كنت عايش فيها كطالب في الكليه بكفاءه. عندنا مفهوم اخر اسمه مفهوم تقدير الذات. مفهوم تقدير الذات يعني ايه؟ مفهوم تقدير الذات ان انا بقدرك وبتقدرني. تقدير الذات ان انا بقدر حضرتك كطالب، انت حضرتك كطالب عندي، تيجي ان انت اديك المحاضره وتشرح واشرح، ولو في اي سؤال تستفسر اجاوب لك عليه، ولو في اي حاجه وتاخد حقك في اعمال السنه وامتحنك وتجاوب وتاخد درجه اعمال السنه وتيجي تمتحن امتحان الترم وي الى اخره، وتحضر وبناخد حضور وبناخد غياب، كل ده ان انا ايه حضرتك لما تيجي تحضر وتبقى محترم وتيجي ونتناقش، لان المحاضره دي ايه اللي هي ايه؟ اللي هو اطار علمي، مفيش حاجه غير كده، لكن المعاملات الشخصيه والحاجات التانيه دي كلها دي بره المحاضره. تمام. فتقدير الذات ان انا بقدر حضرتك، يعني مثلا حضرتك دلوقتي كطالب وانا مثلا كعضو هيئه التدريس، بالقدرات العلميه هل حضرتك مثلا تعادل قائد هيئه التدريس اللي بيشرح حاليا؟ لما تيجي مثلا اقول لك تعالى اشرح مكاني، اعرض مكاني، هيبقى عندك القدره في الشرح؟ هل المعلومات مثلا اللي هتقدر توصلها باسلوب؟ لا، احنا عشان نقف الوقفه دي مرينا بحاجات لا تتخيلوها، احنا دلوقتي على داخلين على 20 سنه تعليم عشان نقف الوقفه دي. تمام. فاحنا ايه لما اجي دلوقتي في تقدير الذات ان انا بقدر حضرتك في قدراتك العقليه والنفسيه والاجتماعيه والجسميه وكل ده، زي ان انا بقدر الشخص المعاق، المفروض الشخص المعاق ده ليه طبعا ليه معاملة خاصة؟ ما ينفعش ان انا ايه اعامله زي الشخص العادي الصحي. تمام؟ في مفهوم اخر اسم مفهوم التوجيه الذاتي. التوجيه الذاتي انا بقدرك وبتقدرني، وبالتالي دلوقتي حضرتك كطالب في الجامعة زي مثلا بيقولوا لك ايه، بيقولوا لك انت دلوقتي التكبير طالما دخلت الجامعة زي مثلا واحدة داخلة اول سنة، فايه فمامتها وباباها بيسيبوها بيوجهوها في الاول ويقدموا لها الورق، فبيقولوا لها ايه خلاص بقى انت دلوقتي ايه بقيتي ان انت المفروض كبرتي ودخلت الجامعه، المفروض تعرفي الصح من الخطا، ازاي مثلا الخطا ده ما تعملهوش، انت دلوقتي كبرتي والصح تمشي فيه وتعمليه، تمشي مع الصاحب الكويس زي ما بيقولوا الصاحب ساحب، الصاحب الكويس بيسحبك لطريق كويس والصاحب اللي مش كويس بيسحبك للطريق اللي مش كويس. تمام؟ فالتوجيه الذاتي ان حضرتك دلوقتي عارف نفسك، التصرف اللي هتعمله ده ايه عواقبه؟ طب انا لو عملت الاختيار ده، لو اخترت الاختيار ده، هل يا ترى العوائد اللي هتعود عليا صح ولا غلط؟ بيبقى عندك القدره ان انت ازاي عندك القدره على اتخاذ القرار. تمام؟ عندنا مفهوم اخر المواطن والمكانه. الموطن والمكانة. الموطن والمكانة او الوطن يعني اللي بتعيش فيه والمكانة، يعني حضرتك دلوقتي دورك ايه؟ مكانك ايه؟ دورك ايه حاليا؟ طالب. موطنك فين؟ لما اجي اقولك انت عايش فين؟ تقولي ايه؟ مثلا انت عايش فين؟ انت منين؟ من اصول بس من قرية، وانا من مدينة بس من قرية. انا دلوقتي موطني انا مثلا عايشه في اسوان بس اصلي من ملو ومن قريه ملو. تمام؟ دلوقتي مثلا اجي اقول مثلا اسماء انت منين، موطنك منين، تقول مثلا من سوهاج. فالموطن او الوطن اللي هو المكان اللي تنشأت فيه اللي اتولدت فيه، موطنك فين؟ فين من الفلوط ومن القصيه ومن سوهاج ومن القاهره ومن المنيا ومن اسيوط، طبعا على مختلف المحافظات والمدن والقرى. على فكره يعني ايه كل الناس اللي من القرى ولا من المدينة، كل أهم حاجة الأصل، ما تبصش إن الشخص اللي من قرية ده ثقافته بتختلف عن المدينة أبدا، الشخص اللي من قرية بالعكس بيبقى عنده الأصل عالي. الناس بتيجي بتطلع على أصول الجنود بتوع زمان، الجد والجدة والأصل الطيب. فهو الفكرة في إن هنا الموطن والمكانة، إن حضرتك دلوقتي كمكانتك كطالب موطنك المكان اللي حضرتك عايش فيه حاليا او اللي تنشأت فيه، كل دي مفاهيم مرتبطه بالبيئه اللي انت عايش فيها. تمام؟ طيب عندنا بعد كده مفهوم اخر اسمه القوه القهريه. يعني ايه القوه القهريه؟ يعني ايه قوه قهريه؟ قوه اللي هي ايه؟ السيطره. ايه تاني ده؟ استنى، السلطه. برافو عليك. والشده والتحكم والضبط وايه، بس هي اصلهم السلطه، القوة القهرية اللي هي ايه؟ اللي هي السلطة. تمام؟ انا دلوقتي ليه هو بيجيب المفهوم ده؟ يعني دلوقتي انا مثلا لو انا عندي حاكم ظالم، استدربة محاضرة مش قادرة اتكلم بصراحة يعني. انا دلوقتي لو عندي حاكم ظالم، الحاكم الظالم ده مش هيأثر على الافراد في البيئة؟ هيأثر، واغلبهم اللي هيأثر عليهم مين؟ برافو عليك، الفقراء الضعفاء. فبالتالي بيتدخل دور الاخصائي هنا عشان ايه؟ يجيب حق الفقير، صح ولا مش صح؟ فالقوه القهريه دي مرتبطه بالبيئه اللي احنا عايشين فيها، كلها دي مفاهيم مرتبطه بالبيئه. عندنا مفهوم اخير اللي هو مجرى الحياه، زي بيقولوا ايه النيل شريان الحياه. يعني ايه النيل شريان الحياه؟ يعني بصوا من مورد اساسي. ايوه الأزل. تمام؟ إذا ربنا يومني أياماً يوم الأيامين ربنا يا رب كده يقول لنا بحاجة. فمجرى الحياة اللي هو إيه؟ يعني إيه مجرى الحياة؟ اللي هو من ساعة ما اتولدت لحد اللحظة الحالية. تيجي تقول ده أنا في أيام ابتدائي اتعرضت لبعض، ده أنا كان بيدرس لي فلان والله ما نسيت، ولو قابلت دلوقتي ده أنا مفروض الواحد إيه يدي تعظيم سلام. وايام اعداد يا دكتوره غاده مرت بي مواقف كتيره جدا وتعلمت بيها وتعلمتني لحد الان، وايام ثانوي كذلك الامر، اصعب مرحله عدت علينا مرحله الثانويه العامه. فدي كلها مجرى الحياة بتاعك، البيئة اللي كنت عايش فيها والتفاعلات اللي تمت والعلاقات اللي تمت والمعاملات اللي تمت من أول ما اتولدت لحد الوقت الحالي. تمام؟ فيها حاجة صعبة في المنظور الأيكولوجي؟ سهل ولا صعب؟ هندخل على نموذج الحياة. نموذج الحياة يعني إيه؟ نموذج الحياة يعني إيه؟ شوف نموذج الحياة يعني أنا بعمل حاجة اسمها تحويل. تحويل للشخص من موقف سلبي أو من حياة سلبية لحياة أفضل منها. يا دكتور ما فيش نظريات التدخل المهني. لا هي دي حاجات هنخليها في الآخر، صعبة شوية، حاجات صعبة كده هبقى أحددها لكم في الآخر. تمام؟ فأنا بعمل حاجة، أنا بنجي لكم الحاجات المهمة فقط. بعمل حاجة اسمها تحويل، إن أنا بعمل تحويل لحياة الشخص من حياة سلبية لحياة إيجابية أو حياة أفضل وأحسن منها. تمام؟ ازاي برضو دكتورة غدا مش فاهم؟ يعني انا دلوقتي لو عندي واحد بيتعاطى مثلا عقار معين والشخص ده مأثر على اسرته، بيطلب فلوس كتير، بيطلب من باباه فلوس كتير، ده ممكن يعمل جريمة عشان يجيب فلوس عشان يتعاطى العقار ده، صح ولا لا؟ والحاجات دي بنشوفها كتير. وفي الوقت الحالي بيجي ده دلوقتي بيجي ادمان الانترنت اكتر من ادمان المخدرات. إدمان الإنترنت حالياً في الوقت الحالي بيجي أكتر من إدمان المخدرات. يعني إدمان المخدرات بنلاقي له حل، إحنا إدمان الإنترنت حالياً مش لاقيين له حل في دراسات، في الدراسات عندنا في ماجستير ودكتوراه. والله عندنا دلوقتي إدمان الإنترنت ما لاقيين له حل في الدراسات عندنا التجريبي والوصفي. الناس اللي بتعمل دراسات عليا وبتسجل مواضيع ماجستير ودكتوراه يعني ما فيش حد لاقي حل للقضية إدمان الإنترنت، لكن إدمان العقاقير ممكن يروح المصحة ويتعالج. حصلت له انتكاسه ما حصلتلوش، وبقي شخص متوافق في المجتمع بقى وهيعيش حياته ويتوافق وهيأدي دوره بقى في المجتمع ويبقى زي الفل. لكن لو عندنا مشكله ادمان الانترنت دي بتبقى من المشاكل الصعبه اللي احنا مش عارفين ازاي نحلها في الوقت الحالي. تمام؟ يعني انا دلوقتي لو عندي شخص بيتعاطى عقار معين ومخلي الاسره عايشه في ضغط، ضغط نفسي، ضغط اقتصادي، ضغط اجتماعي، فانا بحاول ان انا اعالج المشكله دي او القضيه دي من خلال نموذج الحياه، ان انا بعمل لهم احط لهم مجموعه من الاساليب ومجموعه من الخطوات وبخليهم يمشوا عليها، وان احنا بنوديه مصحه وبنخليه يتعافى ويتعالج عشان خاطر يرجع بعد كده ايه، يتوافق ويتكيف مع البيئه اللي هو المفروض يعيش فيها مع بابته وباباه واسرته واصحابه، ويرجع تاني وبعد كده يبقى فيه رقابه ويبقى فيه متابعه، يقول له انت مشيت مع مين، رحت مع مين، ما تمشيش مع صاحبك ده، امشي مع صاحبك ده، بتكلم مين، حاول تخلي بالك لان انت دلوقتي احنا عالجناك المفروض ما ترجعش للموضوع ده تاني. تمام؟ طيب عندنا في بناء معرفي لنموذج الحياه، بناء معرفي لنموذج الحياة يعني هو مرتبط بإيه من النظريات؟ مرتبط أكتر حاجة بالمنظور الأيكولوجي. لما أنا بقول للشخص اللي عايز أعالجه من العقار ده أن أنا عايز أعالجه من العقار عشان يرجع يتوافق ويتكيف ويحس بذاته ويعرف يتخذ قراره، ده كله مرتبط بالمفاهيم إيه الخاصة بإيه؟ خاصة بإيه؟ منظور الأيكولوجي. تمام؟ فهو البناء المعرفي ده مرتبط بأول عنصر اللي هو الخاص بالأفكار الأساسية للنموذج. يعني احنا بنجيب الحاجات دي كلها منين؟ من خلال المنظور الايكولوجي. تمام؟ طيب في مفهوم اخر اللي هو الوضع العلمي للنموذج. تيجي واحد طالب يجي يقول لي ايه، طب انا عرفت النموذج ده يا دكتوره غاده، طب وضعه ايه في الدراسات عندكم في الماجستير والدكتوراه، ينفع بعد ما اتخرج من سنه رابعه استخدم النموذج ده مع مشكله انا شايفاها قدامي؟ هيعرض عليا المشكله واقول له ينفع ولا لا؟ اكتر المشاكل اللي بيستخدم معها النموذج الضغوط الحياتيه، الضغوط الحياتيه اللي اكتر استخداما معها نموذج الحياه. اقول له اه ده احنا عندنا في الماجستير والدكتوراه ناس كتير سجلت بالنموذج وناس كتير حققت فعاليه مع هذا النموذج واستخدموه وكملوا وناقشوا وبالفعل طلعت معهم نتائج ايجابيه. تمام؟ طيب في مفهوم اخر اللي هو القدره على التفسير والتنبؤ. يعني طب هو النموذج ده لو انا هستخدمه هل ممكن يفسر لي نتائجي، النتائج اللي تطلع ويفسرها لي صح؟ وهي ترى النتائج دي لو طلعت ايجابيه ايه اللي ممكن اتنبأ بيه في المستقبل؟ طب هل ممكن اللي بيتعاطى ده هل يقدر هيرجع له انتكاسه تاني ولا لا؟ تمام؟ فهو بيبقى فيه ليها القدره على هذا النموذج اللي هو ايه، خاص بنموذج الحياه. بعد كده القدره على توليد فروض قابله للاختبار العملي. يعني النموذج ده المفروض عشان احط له فروض لازم تكون فروض علميه بحته. في الدراسات التجريبيه عندنا في الدكتوراه ما ينفعش اختار نموذج غير لما احط فروض. الفروض دي لازم تكون علميه بحته، بتكون قابله للقياس والتجريب. هي النقطه دي اللي بقول لكم عليها اللي خاصه بالدراسات العليا، اللي انا هخليها لكم قراءه بس لازم اشرحها عشان تبقى زيكم زي زمان. يعني القدره على اختبار او وضع الفروض العلميه بطريقه علميه بحته. ما ينفعش اكتب حاجه كده فرض او تساؤل وما يكونش فرض علمي، لا، لان ده اساسيات البحث العلمي عندنا. تمام؟ عندنا بعد كده، هل النموذج ده لو انا هستخدمه في ماجستير ودكتوراه هيتصق او هيبقى متناسب مع النظريات اللي انا هستخدمها ولا لا؟ دي كلها احنا بندرسها وبنشوفها. هقول له اه اللي هينفع معاك نظريه الانساق العامه كموجه نظري في دراستك، ما ينفعش استخدم معاك معرفي سلوكي. وكل ده بيتم في اطار المشكله اللي حضرتك هتدرسها او هتسجل عليها في ماجستير والدكتوراه. تمام؟ عندنا بعد كده بناء ومكونات الشخصيه. النموذج ده بيساعد في بناء وتكوين الشخصيه. الشخص اللي بيتعاطى العقار ده ولما بخليه يتعالج في المؤسسه، انا بعمل له بناء ايه؟ شخصيته. بعمل له ايه؟ بكون شخصيته من الناحيه المعرفيه، نفسيه، اجتماعيه، جسميه. هل لما بيتعافى بيرجع جسميا زي ما كان؟ لا طبعا. نفسيا هو كان بيحصل له صرح كتير نتيجه العقار ده، جسميا ونفسيا بقى الصرع اللي كان بيبقى عنده والاكتئاب والمعاملات النفسيه اللي كانت بتظهر عليه، هل هتظهر بعد كده؟ لان هو بقى شخص سوي. هو كان شخص غير سوي، لكن دلوقتي بقى شخص ايه؟ سوي. هيعرف ازاي بعد كده؟ هسيبه بقى في البيئه بقى ويتكيف ويعيش بقى في البيئه، وهبقى ايه؟ مطمن عليه ازاي ما يبقى مع اصحابه. وبعد كده اروح، ممكن اروح مثلا الاقيه لا قدر الله واقع منهم عشان خاطر اتعاطى الحاجه دي او الى اخره. تمام؟ بعد كده بشوف علاقة الإنسان ده اللي هو علاقة الشخص ده في البيئة بقى. بعمل له رقابة ومتابعة بعد ما عالجته من العقار، بعمل له بعد كده متابعة وبشوف بيمشي مع مين، بيسهر مع مين، بيكلم مين. تمام؟ فبخلي بالي وبعمل ليه متابعة مستمرة، رقابة من الأسرة ورقابة من الأخصائي الاجتماعي، الاثنين مع بعض. تمام؟ لأن أنا ممكن يحصل له انتكاسة في أي وقت، ولو بيمشي لازم يتابع خصوصا مع الناس اللي بيمشي معاهم بره. لان الولد طبعا بيختلف عن البنت. البنت هي موطنها بيتها، ما بتروحش غير مع صاحبتها وبتبقى معروفه خطوتها من باباها او مامتها، تبقى معروفه خطوتها راحه مع فلان، راحه مع مثلا مع بنت خالتي، مع بنت عمتي، فبتبقى خطواتها معروفه. لكن الولد لازم تبقى رقابه شديده على الولد، لان طبعا هو يعني ايه، ممكن يبقى مع صاحب مش كويس يبقى صاحب كويس، بس بتبقى طبعا بيبقى معروف برضو، اصلا بتبقى معروفه من البيئه بصراحه. لان يعني الولد اللي محترم بيبقى محترم مهما حتى عمل معاه حد ايه، لا بيقول انا معلش ما ملاش في الحاجات دي، بيرفض. طبعا دي حاجه خاصه برضو بالاسره والتنشئه والبيئه وكل ده، الحاجات دي انتوا عارفينها. يعني عندنا بعد كده ادوار ومسؤوليات الاخصائي الاجتماعي في اطار هذا النموذج. الادوار، ايه الادوار بقى يا دكتوره غاده في اطار النموذج ده؟ ادوار الاخصائي ايه؟ اول حاجه دور الممكن اللي احنا شرحناها قبل كده. دورك كممكن ان انا بساعد العميل ازاي يبقى عنده القدره على حل ايه؟ على حل مشكلته. في دور تاني اللي هو دور المعلم او التربوي. المعلم اللي هو ايه اللي احنا قلناها قبل كده؟ معلم بكسبه مع مجموعه من المعارف والمهارات والخبرات عشان خاطر ايه؟ هو طيب انا ممكن اجيلك، يعني انا في المحاضره حاليا، يعني اخر محاضره انا في الجامعه وبدي محاضره دلوقتي، اخر محاضره. حبيبي انا هبقى موجود يوم، هبقى موجود يوم الخميس الصبح ان شاء الله. اه لان انا همشي على 10 او 11 كده، همشي في الفيلا. لو عايزين اعدى عليكي بعد المحاضره مفيش مشكله. ولو توصلتي معايا على الواتس اتواصلي معايا، لو او الماسنجر رن عليا على الماسنجر واكلمك على الماسنجر. اه يعني براحتك خالص، لك اي لك مطلق الحريه يعني براحتك. لا لا لا لا ولا يهمك ولا يهمك، لا ولا يهمك. هو دكتور من الكليه معلش يعني حاجة. انا دوري كممكن او دور كمعلم او تربوي، تمام؟ دور المعلم او التربوي ان انا ايه بكسب العميل مجموعه من المعارف والمهارات والخبرات عشان خاطر ايه، عشان خاطر ازاي يبقى عنده القدره مثلا لو في نشاط معين هننفذه ازاي ينفذ النشاط ده. لو ما ينفعش مثلا ادي العميل كده اقول له بص خد النشاط ده نفذه، لا لازم اديه معرفه ازاي ان انت تنفذ الحاجه دي، معارف نظريه. لازم اوريه مهاره معينه، اوريه حاجه انا نفذتها واوريها له عشان ينفذها، تمام؟ طيب عندنا بعد كده دور دوره كمدافع. دور كمدافع يعني ايه دور كمدافع؟ ودي سهله، ان هو بيدافع عن حقوق العملاء. ازاي بيجيب له حق لو في مثلا في ورقه مثلا مش قادر يمضيها العميل، فهو بيعمل له ايه؟ اه بيدافع عن حقه، ان هو ايه بيقول له لا ما تقلقش انا هجيبها لك، هجيب لك حقك وهخليك ازاي تاخد الخدمه دي او تحصل على المكافاه الماديه بتاعتك، ده حقك المفروض تاخده. دي مرتبطه بدوره كوسيط. الدوره كوسيط لو هو مش قادر مثلا العميل مش قادر يمضي الورقه دي، فبيتدخل لو حصل اجتماع بيقول له ايه طب انا هتصل لك على الاستاذ فلان في المكتب اللي جنبي عشان خاطر تروح له ايه وهيمضي لك الورقه دي وعنده خدمه الناس. فهو دوره هنا كان متخذ كوسيط. طب مقدم التسهيلات يعني ايه؟ بيسهلوا الاجراءات، يعني مثلا انت لو مش متوفره معاك الورقه او الجواب انا هعمله لك النهارده، تعالى وانا هخلصه لك، فبيسهلوا الاجراءات دي عشان يحصل على خدمه. طيب دوره كمنظم، يعني ايه دوره كمنظم؟ بينظم العمليات ازاي؟ اه ان ما ينفعش ادي عميل النهارده مقابله ونفس العميل ادي نفس الميعاد بتاع المقابله. ما ينفعش يبقى عندي مثلا قضيه في المجتمع اروح احلها واروح برضه في نفس اليوم لمجتمع تاني. لا لازم تنظم شغلك، كل عميل ليه فايل مثلا، كل قضيه ليها فايل. ما ينفعش اروح مثلا اخبط على الناس كده على الاسره واروح اقول لهم معلش انا اللي خاصه الاجتماعي اللي تبع الطالب بابنكم كذا كذا، ما ينفعش. لازم ابقى محدد ميعاد مع الاسره من قبلها، تكون شخص منظم في عملك. زي ما انت بتصحى الصبح مثلا، تصحى الساعه 5 الفجر تصلي تفطر تجهز شنطتك تجهز من لبسك تجهز حاجتك، فانت ايه شخص منظم ومرتب، ترتب اوضتك ترتب حاجتك الحاجات اللي انت هتستخدمها ايه، فايه تبقى شخص منظم في حياتك. دي الحياه العاديه اللي احنا عايشينها، لكن ما بالك بقى الاخصائي الاجتماعي. لما بتروح تلاقي الاخصائي الاجتماعي تحس المكتب لما هو بيبقى موجود على المكتب تحس بالفعل ده اخصائي منظم، تمام؟ ما بيبقاش عنده ضغط في شغله، لا عارف ينظم وقته، ينظم مقابلاته مع العملاء، تمام؟ عندنا بعد كده دور اخير اللي هو دور مانح للقوه. يعني ايه مانح القوه؟ دور مانح القوه يعني ايه؟ بيدعم المعنوي. ايوه ان هو بيشجع العميل عشان يحصل على الخدمه. مانح القوه يعني ايه؟ بيديه دفعه كده بيقول له ادخل المدير وما تقلقش لو في اي حاجه وقفت معاك انا تجيلي مكتبي وانا هروح معاك بعد كده معاك، بس انت ادخل وحدك وامضي الورق ده منه عشان تحصل على خدمه، ولو مثلا في حاجه وقفت معاك تعالى لي مكتبي تاني. فانا بشجعه عشان يحصل على الخدمه. في اي حاجه صعبه؟ لا. المحاضره بتاعت النهارده صعبه؟ تمام؟ دي خفيفه شويه عن اللي فات. حاول تنصفها على قد ما تقدر. بس انا الباب الاول ده حاسه ان انا مش هتنفع.